بابي كل الذين رحلوا عن الدار الآخرة وكل الرحلات المغادرة للآخرة، أسأل الله أن يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنات. كل من رحلوا والمقبرة قريبة من هنا، رحلوا وفي نفوسهم أمنيات ولهم وربي حاجات، ويتمنون أن لو عادوا لرمضان ولو ليلة، والله لو عاد عائد منهم وقام معنا لقال للشيخ الإمام: مد في صلاتك وأطل في دعائك ومد في سجودك، إني رأيت تحت الأرض لم ينفعني ما كنت أكنز فوق الأرض. معاشر الأحباب، من ضمن لنا أن نعيش إلى العام القادم؟ أليست تلك المصحات ممتلئة؟ أليس هناك مرضى حار الأطباء من علاجهم؟ أنت تصلي وهناك من يغسل الكلى، أنت تصلي وهناك من يأخذ جرعة كيماوي، أنت تصلي وهناك من شخص ببصره في سقف غرفته لا يعرف اسمه قد زال التكليف عنه. احمدوا الله حمدا عمليا وصوموا رمضان صوم المودعين. وهنا وقفة، إن من أكبر الخسارة، أكبر خسارة تنزل بك يا صائم، أن يرفع الله صلاة من صلى وصيام من صام وصدقة من تصدق إلا أنت. أعنيك أنت، اسمعني يا مؤمن، أنت أنت. والله إن بعض المسلمين والله ما فتحت من أول رمضان إلى اليوم لهم إلى السماء ركعة، ولا صيام يوم ولا قيام ليلة، مع أنه من الصائمين، من المتصدقين، من المفطرين، يسقي الماء. ما جريمته؟ جريمته صام بطنه وما صام قلبه. صام بطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن النكاح، لكنه في قلبه شحناء، في قلبه بغض، في قلبه تدابر، في قلبه مرض قلبي وقيح ما يسلم على فلان. وبينه وبين ولد عمه وقفة نفس، وبينه وبين جاره مشكلة، وزميله في العمل الآخر لا يسلم عليه. تسمح لي أقول لك، ما أقول الشهر مبارك، أقول أحسن الله عزاءك، رمضان فإن الله يبشرك بفتح أبواب الجنان وتصفيد مردة الشيطان وإغلاق النيران. أحبابي، باقي لأحد عذر؟ أسألك بالله، أغلق باب النار وفتح باب الجنة، وصفدت للأسف الشياطين الجن اللي صفدوا، أما شياطين الإنس فتعينوا على شواغر الجن الذين صفدوا، فها هم يغون عباد الله وينحرون رمضان. أول محروم في رمضان هو الذي رفعت أعمال العباد وأعماله باقية على وجه الأرض. مصيبته ليس في ترك الطعام، إنما في ترك البغضاء. همسة وقبلة، همسة في أذنك وقبلة مني على رأسك يا مسلم، اصلح مع المؤمنين وسلم عليهم، واعلم أن جميع أعذارنا في قطيعة أرحامنا أو إخواننا، كل أعذارنا غير مقبولة، ليست مقبولة شرعا مهما أبديت. أتدري لما؟ لأن المسلم لا يهجر أخاه إلا ثلاث، فوق ثلاثة أيام. حديث حسنه الألباني: من هجر مسلما فوق ثلاثة أيام فمات. أمسك أعصابك، أمسك أعصابك، دخل النار. ثلاثة أيام إذا كنت تهجره وتستطيل في هجره، يقبل هذا ويقبل هذا، يدبر هذا ويدبر هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام هي الحالقة. لذلك أيها الأحباب، أول صيام قبل أن تصوم بطنك أو يصوم فرجك، صوم قلبك. ولذلك أحبابي، يا حليل الأطفال، أرأيتم أطفالنا؟ تراهم أفضل صيام منا، أبو 7 سنوات هذا أفضل مني اللي فوق 40، لأنه إذا اختصم مع صاحبه قبل الظهر ما أذن الظهر إلا وقد لعبوا وتصالحوا، وأنه يبينا 7 سنوات. أنت لو تقول لي الآن من متى ما تسلم على فلان، من متى؟ من 1425، يعني من 1425 ما رفعت لك طاعة، ولربما ما غفر لك. لست أنا الذي أقوله، ونحن أهل السنة لا نكفر صاحب الكبيرة، هو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء رحمه، لكن تعرض الأعمال على الله كل 2 وخميس. باختصار، أنت بالصالح مع المؤمنين، وإلا فإن الملك جل وعلا يأمر: أنظروا هذين حتى يصطلحا. الحالقة ليست الكيماوي، مريض السرطان إذا أعطي كيماوي سقط شعره. والله أن اللي في التخصص أهون حال من بعضنا، ويصلي الآن معنا ولا يسلم على أخيه أو أخته أو ابن أخيه أو ابن أخته أو عمه ابن عمه، أي رحم، أو جاره أو زميله. أتدري لماذا مريض السرطان أهون حال من صاحب القطيعة؟ لأن مريض السرطان يسقط شعره، وهذا تحلق حسناته، وفرق بين سقوط الشعر وحلق الحسنات. لذلك يا معاشر الأحباب، المحروم الأول مريض القلب، الثاني مثال أحبابي، لو صلى أحدنا صلاة المغرب، هذا صاحب العين، صلى صلاة المغرب فوقفت امرأة متبرجة تلبس ضيقا وقد فتشت شعرها وجملت وجهها وتعطرت بأردانها، قالت ابو فلان الله لا يهينك أبي أفطر مع عيالك وعلى نفس المائدة سأجلس، في أبنائي في ذكور، قالت هذا المطلوب، أنا لن يصلوا إلي ولن أصل إليهم، لكن أبجلس معهم على مائدة الإفطار. في مؤمن كامل الإيمان ليس غاشا لرعيته يقبل لفاسقة أن تجلس بين أبنائه. طيب القنوات اللي قاعدين نتقلب فيها بعد صلاة المغرب ونحن على مائدة الإفطار، ليست واحدة ولا اثنتين ولا عشر ولا عارية ولا ثنتين مائلة، وهذه نائمة على السرير، وهذه خففت ملابسها، وهذه تقول حب وكلام، هذا يذبحنا رمضان. أقسم بالله إنهم لصوص رمضان وقطاع الطريق على أهل الصيام، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. عندما كتب الله الصيام كان المقصد تحقيق التقوى، لعلكم، لم يقل ربي تجوعون أو تعطشون، قال لعلكم تتقون، أي تقوى. وبعضنا لو توريه صورة في النهار قال أستغفر الله، صورة امرأة أستغفر الله، بس يذن المغرب راح أستغفر الله وانقلب الحرام حلالا. بعد غروب الشمس ما يتغير الأحكام، هو اللي يباح بعد المغرب طعام شراب نكاح، أما ما سواه فيبقى حرام. حرام الليل في رمضان كحرمة الصيام سواء بسواء. الخاسر الرابع أو الثالث من المحرومين وأختم، من الخاسرين في رمضان ذاك كريم، رجل من أكرمنا كريم، تدرون ما كرمه؟ كلما صلى التراويح وبكى خلف الإمام وهو يدعو وصام، الآن يجلس في استراحة ومعه متكئ والشاي وقهوة، ويبدأ يعلق الناس ويسلقهم ويبدأ يتحدث في عورات الناس. والله من تكلم في أعراض الناس أو استنقص الناس، فلان أين هو؟ فلان لا يهمك، فلان ما يفهم، فلان بخيل، فلان سمين، طويل، نحيل، أي توصيف للناس. أحبابي من لم يصم لسانه فليس لله حاجة في صيامه، ليس لله، لأن المسكين يصوم لغيره. والله لو تحدث لسانك في مسلم الآن بعد صلاة التراويح تتكلم في واحد ولو بالجوال، الله يا أخي سود الله وجهه، أو حسبي الله هذا فيه، ثم تذكر بكلمة، هذه كفيلة أن ترحل بأجل صيامك وقيامك هذا اليوم. تعطيه من؟ تعطيه واحد ما تحبه، ليتك تعطيه أمك ولا أبوك، تعطيه حلوة اللبن أم يمتك يا سلام، لكنك تنقله لمن؟ إلى من لا تبغض. أكبر قهر وغبن في الحياة يوم القيامة أن ترى أعمالك الصالحات، مصلي مع الشيخ ناصر القطامي وفي مسجدي الملك عبد الله رحمه الله رحمة واسعة، وما جاين مبكر وتقرأ قرآن، والله ان بعضنا ليس له فيها حسنة، وعنا لحساب، وعنا يجير شيكات الله يجزاه خير، ولو أخذ من حسابه ريال والله ما تقبل يحول البنك من حسابك هللة مو بريال لغيرك، فكيف تحول أجور طاعاتك؟ حبيبنا عندما قالت أم المؤمنين عن أم أخرى حسبك يا رسول الله عن صفية أنها كذا، وصفية بنت حيي أمي وأمك عليها رضوان الله قصيرة ولم تكذب، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قصيرة. بعضنا يا أخوان يغتاب شعب من 60 مليون و40 مليون، يقول الشعب الفلاني ما فيه خير، أحسن الله عزائك، كم صلاتك هذه بتوزع على 40 مليون؟ أمسك لسانك، صوم لسانك، فوالله إن الصيام جنة، الصيام جنة يعني تتقي به، أسأل الله تتقي به من النار ومن عذاب الرحمن. أسأل الله الذي بلغنا لرمضان وسلمنا إلى رمضان أن يستلمه منا غير منقوص ولم نكن فيه من أهل الخسران، وأسأل الله جل وعلا لكل نفس ما أدركت رمضان أن يجعل عيدها ربي جنات النعيم. يا ربي يمن كتابهم ويسر حسابهم وانقلهم من الشقاء إلى السعادة يا رب العالمين. اللهم إن لنا إخوة مرضى يئنون على سرور المرض، حار الأطباء من علاجهم. يا سامع الصوت أرنا فيهم عجائب لطفك وعجائب رحمتك وأغنهم بعافية منك يا رب العالمين. اللهم واغفر للآباء والأمهات يا رب ارحمهم كما ربونا صغارا، جازهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده يا رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة